هل تنظرون الدمع يغرق وجنتي؟ هل تسمعون تسارع نبضاتي؟ هل تشعرون بحزن قلب مبعد عن لذة للعلم في الحلقات؟ حرم السكينة وسط جو مفعم بالأنس رغم تزايد الساعات. حرم الملائكة حين حفت جمعكم مستغفرين فيا عظيم هباتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وأعمالكم مع أعمالهم، يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، تنظر في النصل فلا ترى شيئا، وتنظر في القدح فلا ترى شيئا، وتنظر في الريش فلا ترى شيئا، وتتمارى في الفوق. كنا شرعنا في الكلام على بعض هذا الحديث، وقلت لكم إن هذا الحديث هو من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، لأنه يتحدث فيه عن مارقة مرقت من بعده ظهرت في أمته، وهم المسمون الخوارج. لكن قلت لكم إنه قبل أن نتحدث عنهم ونفهمهم لابد أن نرجع بالحديث إلى زمن في التاريخ لم يكونوا ظهروا بعد، وأعني زمن وقعة الجمل. وقد تقدم لنا في هذه المجالس المباركة أن تكلمنا عن وقعة الجمل، فمن شاء فليرجع إليها. لما في هذا الوقت، أعني لما وضعت معركة الجمل أوزارها، لم يكن ظهر الخوارج بعد، الخوارج بالمعنى الاصطلاحي المعروف لم يكونوا ظهروا بعد. دخل الناس في طاعة علي رضي الله عنه، وشيع علي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ورأى بعد ذلك أنه على معاوية رضي الله عنه في الشام، وهو الذي كان لا يزال خارجا عن الطاعة بعد وقعة الجمل، كان يرى أنه لا بد أن يدخل فيما دخل الناس فيه. فذهب علي حينئذ، سار من البصرة إلى الكوفة، وبعث إلى الشام جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه يبلغ معاوية رضي الله عنه أنه عليه أن يدخل فيما دخل الناس فيه من طاعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لما وصل جرير إلى الشام جمع وأدى رسالته، جمع معاوية رضي الله عنه الصحابة الذين كانوا عنده بالشام، أسأل الله تعالى أن يفك الكرب عن أهلي وعن سائر بلاد المسلمين. جمع معاوية رضي الله عنه الصحابة الذين كانوا في الشام وقادة الأجناد وأعيان الشام، واستشارهم في هذا الذي يعرضه عليه علي رضي الله عنه، فأجمعت كلمتهم على أننا لا نبايع عليا حتى يقتل قتلة عثمان أو يدفعهم إلينا، وحينئذ نبايعه. يروي ابن عساكر في تاريخه أن أبا إدريس الخولاني وأناسا جاءوا إلى معاوية رضي الله عنه فقالوا له: أأنت تنازع عليا أم أنت مثله؟ فقال معاوية: لا والله، إنه لهو أفضل مني وأحق بالأمر مني، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما وأنا ابن عمه والطالب بدمه؟ فأتوه، أي فأتوا عليا، فقولوا له فليدفع إلي قتلة عثمان وأسلم له. فرجع أبو إدريس الخولاني إلى ومن معه إلى علي فأخبره بالذي يريده معاوية فأبى علي أن يسلمه أن يسلم إليه قتلة عثمان. روى ابن أبي شيبة أن معاوية رضي الله عنه كان يقول: ما قاتلت عليا إلا في أمر عثمان. وهذا يدفع ما يدعيه المدعون أن معاوية رضي الله عنه كان يقاتل عليا في الخلافة بسبب الخلافة ينازعه إياها. لا، إنما معاوية رضي الله عنه كان يرى أن عثمان رضي الله عنه خليفة مظلوم قتل ظلما، وربنا سبحانه يقول: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. وهو وليه يطالب بدمه، وإنما يطالب بدمه لأن معاوية رضي الله عنه كان في ذلك الوقت رأس بني أمية، فهو يطالب بدم ابن عمه الأموي عثمان. ثم يقوي هذا عند معاوية ما استفاض عند الصحابة جميعا، أن عثمان أخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيقتل مظلوما. روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان: يا عثمان، إن الله عز وجل عسى أن يلبسك قميصا، فإذا أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني. أن يلبسك قميصا وهو الخلافة، المنافقون الذين يريدونه على خلعه هم الذين ثاروا عليه من أهل الفتن، فلا تخلعه حتى تلقاني. وروى أحمد أيضا عن جبير بن نفير قال: كنا معسكرين مع معاوية بعد قتل عثمان، فقام كعب بن مرة البهزي رجل من الصحابة فقال: لولا شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قمت هذا المقام. فلما سمع معاوية رضي الله عنه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلس الناس. فقال كعب بن مرة هذا، قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مر عثمان بن عفان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتخرجن فتنة من تحت قدمي أو من تحت رجلي هذا، أي عثمان، هذا يومئذ ومن معه على الهدى. هذا مستفيض عند الصحابة. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر أن عثمان يقوم عليه المنافقون وأنه على الهدى، وأخبر كما في حديث ابن عمر عند أحمد وغيره أنه يقتل فيها، في هذه الفتنة يقتل فيها يومئذ هذا المقنع ظلما، وأنه يقتل ظلما، فيحق لولي عثمان أن يطالب بدمه. وعثمان كان على الهدى بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناه أن الذين قتلوه كانوا على ضلالة، فمن قام يطالب بدم الذي كان على الهدى فهو على الهدى أيضا. هكذا استحل معاوية رضي الله عنه ومن معه من أصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أعاه من أهل الشام، استحلوا قتال جيش علي وجيش العراقيين. وبهذا التأول، وهذا التأول له وجه، وهو وجه وجيه، لولا أنه سيبين غلطه بقتل عمار بن ياسر رضي الله عنه. ونحن كنا اعتذرنا لعلي رضي الله عنه في تركه الاقتصاص من قتلة عثمان لما تكلمنا عن موقعة الجمل. طبعا أنا لا أحب أن أعيد ما ذكرته، موجود لكن خلاصة ما قلت أن علي رضي الله عنه كان يرى أن لقتلة عثمان الذين هم في جيشه ما زالوا معه في جيشه لهم شوكة، ويزيد شوكتهم حدة تفرق المسلمين. ثم أيضا لما صار علي رضي الله عنه إلى العراق صار أولئك بين قبائلهم وفي معاقلهم، فيخشى علي إن هو قام لهم ليقيم عليهم حد الله أن يتعصب لهم قبائلهم فتفتق على علي فتوق لا يستطيع لها رتقا. فكان يريد أن تجتمع الأمة، وحينئذ يسهل أولئك وتنكسر شوكتهم. الخلاصة أن الذين كانوا يقومون يطالبون بدم عثمان والاقتصاص من قتلته معذورون لأنهم يطالبون بحق، وعلي رضي الله عنه أيضا معذور في تأخير الاقتصاص لأن ذلك إنما كان عن ضرورة قائمة. واضح الكلام؟ رجع جرير بن عبد الله البجلي من الشام برسالة أهل الشام إلى علي أنهم إما أن تقتل قتلة عثمان وإما أن تسلمهم إليهم وإلا فلا يدخلون في الطاعة. حينئذ أجمع علي المسير إلى الشام ليقاتل أهل الشام، وخرج بنفسه في جيش جرار عرمرم. بلغ ذلك معاوية في الشام وأن علي خرج بنفسه، فخرج هو أيضا بنفسه على رأس جيش جرار مثل آخر. اختلف المؤرخون في عدة الجيشين، أقلهم عدا يقول إن جيش علي بلغ 50,000 وجيش معاوية بلغ 60,000، وأكثرهم عدا يقول إن جيش علي بلغ 150,000 وجيش معاوية بلغ 130,000، وهذه أعداد كبيرة جدا بالنسبة لذلك الزمن. حنين هذه التي يعني كان فيها عدد وفير جاوزوا 10,000، نحن نتكلم عن 10 أضعاف وليس بالزمن من بعد. يحدثنا أبو العالية الرياحي وقد شهد ذلك، يحدثنا عن كثرة هذه الجيوش. أبو العالية هذا أحد التابعين الذين رأوا الجيشين، يروي ابن سعد في طبقاته عن أبي العالية قال لما كان زمان عثمان وعلي وإني يومئذ لشاب القتال إلي أحب من الطعام الطيب، قال فتجهزت بجهاز حسن حتى أتيتهم فرأيت صفين لا يرى طرفاهما، إذا كبر هؤلاء كبر هؤلاء وإذا هلل هؤلاء هلل هؤلاء، قال فراجعت نفسي وقلت أي الفريقين أنزله كافرا؟ سيقاتل الآن هو مع أحد الفريقين، لكن هؤلاء يهللون وهؤلاء يهللون، هؤلاء يقول الله أكبر هؤلاء يقول الله أكبر، أي الفريقين أنزله كافرا ومن أكرهني على هذا؟ قال فما أمسيت حتى رجعت وتركتهم. ومع هذا التحزم للقتال والتهيؤ للالتحام لم يكن بعضهم يكفر بعضا، وإذا بدا من غمر تجاوز إلى ما لا ينبغي كف كفه ذو العقول والنهى. روى ابن حجر ذكر في المطالب العالية أن رجلا قال اللهم لعن أهل الشام، رجلا من جيش علي قال اللهم لعن أهل الشام، فسمعه علي رضي الله عنه قال فقال له مه لا تسب أهل الشام جما غفيرا فإن فيهم الأبدان. وروى ابن أبي شيبة عن زياد بن الحارث الصدائي قال إني بجنب عمار بن ياسر يوم صفين وركبته تمس ركبتي، فقال رجل كفر أهل الشام، فقال لهم عمار لا تقولوا ذلك نبينا ونبيهم واحد، وقبلتنا وقبلتهم واحدة، ولكنهم قوم مفتونون جاروا عن الحق، فحق علينا أن نقاتلهم حتى يرجعوا إليه. توقف الجيشان في ذي الحجة سنة 36، وكان بينهم مناوشات ومناجزات ومبارزات، ولم يلتحما طمعا في كون صلح يحفظ الله به دماء المسلمين. فكانت هذه المناوشات طيلة شهر ذي الحجة، فلما دخل شهر الله المحرم تحاجز الفريقان وتوادعا وتهادأا عسى أن يصلح الله بينهما، فكانت بينهما المراسلات طيلة الشهر، لكن لم تفلح الرسل في أن تصلح بين الطائفتين لتشبث كل طائفة منهما برأيها واجتهادها. فلما انسلخ محرم تهيأ الفريقان للقتال. كعب بن جعير التغلبي شاعر تغلب في زمانه، وكان في جيش معاوية، لما رأى الناس هذه الجيوش الإسلامية التي يقف بعضها لبعض، ولم يحدث ذلك بمثل هذه الكثرة قبل صفين. صفين هذه هي الجهة التي قصدها الجيشان، هي جهة على شاطئ نهر الفرات في يعني في الشام في سوريا الآن، الله أن يفك الكرب. لما رأى كعب بن جعيل هذه الكثرة التي سيصدم بعضها بعضا عن قريب، قال: قد أصبح العرب في أمر عجب، والملك مجموع غدا لمن غلب، فقلت قولا صادقا غير كذب، إن غدا تهلك أعلام العرب. ثم في الغد اصطدم الجيشان، وكانت المعركة معركة عنيفة جدا. صبر الناس بعضهم لبعض، فلم يفر أحد من أحد، ولم يول أحد دبره لأحد، واستمر القتال عنيفا شرسا اليوم كله، حتى غربت الشمس وأظلم اليوم، فحجز بينهم الليل. فلما كان اليوم الثاني احتدم القتال بطريقة أعنف أشد عنفا من اليوم الذي قبله، وكثر القتل في الناس، وظهر أهل الشام على أهل العراق، وبدت تضعضع في أهل العراق. فلما رأى عمار بن ياسر ذلك قام في الناس خطيبا وبيده الراية يحثهم على الثبات وأنهم على الحق. روى أحمد في مسنده أن عمار بن ياسر رضي الله عنه رؤي في صفين وهو شيخ كبير آدم طوال، وبيده الراية ويده ترعد، من الكبار شيخ كبير، وهو يقول: والذي نفسي بيده لقد قاتلت بهذه الراية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، وهذه الرابعة، والله لو ضربونا حتى ألجأونا سعفات هجر لعلمت أن مصلحين على الحق وأنهم على الضلالة. فما زال يحض الناس ويحرضهم حتى قتل رضي الله عنه. فلما قتل التهبت المعركة، إذ طارمت اضطراما أذكى قتله حماس العراقيين. لماذا؟ لأنه شاع فيهم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقتل عمار، بان للعراقيين أنهم على الحق وأن أهل الشام فئة باغية. شاع في الناس في أهل العراق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار لما كان يبني المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتله الفئة الباغية، فعلموا أنهم على الحق، فأذكى ذلك حماسهم وألهب سواعدهم وقوى أزرهم، وشاع ذلك أيضا في أهل الشام فأوهى أعضادهم، لأنهم هم يعني ليس أحد يجعل نفسه باغيا يقاتل ظلما، إنما كل واحد يرى أنه على الحق. وهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان من المسلمين دعواهما واحدة. ما معنى الدعوة واحدة؟ أن هذه تقول أنا على الحق وهذه تقول أنا على الحق، دعوة واحدة، وهم يقولون ذلك عن اعتقاد لا يقولون عن مخالبة ومخادعة. يروي الإمام أحمد في مسنده عن محمد بن عمرو بن حزم قال لما قتل عمار قال عمرو بن حزم لعمرو بن العاص قتل عمار بن ياسر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتله الفئة الباغية، عمار بن العاص مع معاوية من أهل الشام، فقال عمرو بن حزم لعمرو بن العاص قتل عمار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتله الفئة الباغية، يعني نحن الفئة الباغية. قال فقام عمرو بن العاص جزعا يرجع حتى دخل على معاوية، فقال فلما رآه معاوية جزعا قال ما شأنك؟ قال قتل عمار بن ياسر. فقال معاوية قد قتل عمار بن ياسر فماذا؟ يعني الألوف تقتل الآن، ليس الشأن في قتل واحد، وإن جل شأن هذا الواحد، لكنها الآن يعني قد قتل عمار بن ياسر فماذا؟ قال عمرو بن العاص سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقتله الفئة الباغية. فقال له معاوية ضحت في بولك، زلقت في بولك، أو نحن قتلناه؟ إنما قتله علي وأصحابه، جاءوا به حتى ألقوه بين سيوفنا أو بين رماحنا. هذا تأويل تأوله معاوية رضي الله عنه، تأويل بين غلطه، وهذا التأويل لم يقوي ما وهن من أعضاد الناس وما فت في سواعدهم. ولكن مع ذلك استمر القتال شديدا جدا، وهي ليلة الهرير، هذه آخر ليلة من أيام صفين تسمى ليلة الهرير. يصف ابن كثير رحمه الله هذا الاشتداد استعار القتل في تلك الليلة، يقول وتعاضوا بالأسنان، يقول يقتتل الرجلان حتى يثخنا فيجلسان ويستريحان ثم يقومان فيقتتلان كما كانا وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال واستمروا على ذلك الليل كله حتى أصبحوا، وصلى الناس الصبح إيماء وهم يقتتلون، وهذا كان يوم الجمعة. قال واستمروا على القتال حتى أضحى النهار، فلما أضحى النهار اتجه النصر لأهل العراق، فرفع أهل الشام المصاحف على أطراف القناة. هذه في هذا اليوم وهذه الليلة ذلك العدد الذي قتل من المسلمين شيء مهول، شيء مفزع، صارت الناس لا تتحمل مزيدا، تخشى. صار ذوي العقول من الفريقين يرون أنه إذا تمادى بالناس هذا الاقتتال ولا يفر أحد من أحد ولا يدبر أحد عن أحد سيفني العرب بعضهم بعضا. يروي نصر بن مزاحم المنقري في كتابه في وقعة صفين عن الأشعث بن قيس الكندي رضي الله عنه وكان في جيش علي، أنه بعد ليلة الهرير قام في أصحابه من كندة يخطبهم يقول لهم يا معشر المسلمين قد رأيتم ما كان في يومكم هذا الماضي وما كان فيه من فناء المسلمين، والذي والله لقد عشت ما شاء الله، لقد بلغت من السن ما شاء الله لي أن أبلغ، ما رأيت مثل هذا اليوم قط. ألا فليبلغ الشاهد الغائب إنا إن تواقفنا غدا ليكونن فناء العرب وضيعة الحرمات. إنه يراه هو إذا توقف الناس أيضا في الغد ستفنى العرب، فمن للذراري والنساء والعجائز والشيوخ ليكونن فناء العرب وضيعة الحرمات. والذي نفسي بيده ما قلت هذه المقالة جزعا من الحتف، ولكني رجل مسن أخاف على النساء والذراري إذا فدينا غدا. اللهم إنك تعلم أني نظرت لقومي وأهل ديني ولم آلوا، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، والرأي يخطئ ويصيب، وإذا قضى الله أمرا أمضاه على ما أحب العباد أو كرهوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. فبلغ قوله هذا معاوية، فقال معاوية: صدق ورب الكعبة، لئن توقفنا غدا لتميلن الروم على ذرارينا ونسائنا، الروم المتاخمون للشام، لتميلن الروم على ذرارينا ونسائنا، وليميلن أهل فارس على ذراري أهل العراق ونسائهم. وإنما يبصر هذا ذو الأحلام والنهى، اربطوا المصاحف فوق أطراف القناة. هذا الذي يذكره نصر بن مزاحم، أن فكرة رفع المصاحف فوق الرماح كانت فكرة لمعاوية رضي الله عنه، يعارضه ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن سلمة قال: لما كان يوم صفين واستحر القتل في أهل الشام، اعتصم أهل الشام بتل، فقال عمرو بن العاص لمعاوية: أرسل مصحفا إلى علي وادعه إلى حكم الله فإنه لن يأبى عليك. فجاء رجل من أهل الشام إلى علي فقال له: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون؟ فقال علي رضي الله عنه: نعم، نحن أولى بذلك منكم، بيننا وبينكم كتاب الله، إلى آخر الحديث. وقد يجمع بين الروايتين بأن الفكرة ليلة الهرير كانت فكرة معاوية، ولما استحر القتل في الغد بعد ذلك قال ذلك عمرو لمعاوية، إما عن موافقة وإما عن مواعدة، الله أعلم، وأي ما كان، فليس في رواية من الروايتين أن هذا الصنيع كان حيلة من عمرو ومعاوية يختلون بها عليا، وإنما كان ذلك رأيا لأولي العقول وذوي النهى ينعشون به ذماء هذه الأمة المحتضرة التي يفني بعضها بعضا ويتلفون به فناء العرب أبد الدهر. وهذا الذي نشد عليه أيدينا ونطرح ظهريا الروايات المخلوقة المكذوبة المصنوعة التي ترسم لنا عمرا وعثمانا، عمرا ومعاوية ذئبين مخادعين، وترسم لنا عليا مغفلا لا يطاع، وحاشاهم جميعا وهم من ذلك براء. لما رضي الناس بأن يتحكموا إلى كتاب الله وضعت الحرب أوزارها، ففرغ الناس لدفن قتلاهم ولإحصاء موتاهم، وكان العدد رهيبا جدا. يذكر المؤرخون أنه قتل في أيام صفين نحو من 70,000 من المسلمين، وهذا عدد مهول جدا، فظيع جدا، كبير عظيم. لا أقول في ذلك الزمن، بل في هذا الزمن أيضا، أن يقتل في الأيام المعدودات بهذا العدد، أن يقتل هذا العدد الكبير. وينبغي أن لا يغيب عن أذهانكم أنه في ذلك الزمن لم يكن هذا السلاح الذي بواسطته يمكن للإنسان أن يقتل الأناسي، للواحد أن يقتل الفئة، لا، إنما يتقاتلون بالسيوف والنبال والرماح. فأن يقتل، أن يحصد من الأرواح هذا الحصاد الكبير، هذا شيء مفزع. ومع ذلك ما كفر الناس بعضهم بعضا. روى الحاكم في مستدركه أنهم كانوا يوم صفين لا يتبعون موليا ولا يجهزون على جريح ولا يسلبون قتيلا. وروى ابن أبي شيبة أن علي رضي الله عنه سئل عن قتلى صفين فقال رضي الله عنه: قتلاهم وقتلانا في الجنة، ثم يصير الأمر إلي وإلى معاوية. يعني نحن أنا ومعاوية من يحاسب على هذه المقتلة التي كانت بين المسلمين، وإلا فقتل المسلمين قتلانا وقتلاهم في الجنة. انصرف رفعت المصاحف ورضي الناس بأن يحتكموا إلى كتاب الله، ورشح علي نائبا عنه وهو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لينوب عنه في التحكيم، ورشح معاوية رضي الله عنه عمرو بن العاص لينوب عنه في التحكيم، واتفقوا أن يكون التحكيم في موضع وسط بين الطرفين، فكان الموضع دومة الجندل، وكان الزمان رمضان من السنة نفسها، سنة 37، يعني بعد 8 أشهر، وكان ما كان مما ذكرته في هذه المجالس المباركة في أوائلها في قضية التحكيم، وبينت الحق الذي نعتقده فيها، الحق المبني على ما يعرف من حال أبي موسى وحال عمرو بن العاص وحال علي وحال معاوية، الحال التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا الحال التي يصورها من أفك الآفكون الذين أفكوا والمفترون الذين افتروا، الذين صوروا لك أن أبا موسى مغفل يخدعه الصبيان، وأن عمرو بن العاص مختال، وأن صاحبه معاوية محتال، وأن عليا لا رأي له، لا طاعة له، لا رأي لمن لا يطاع، وهذا كله كذب. أنا لماذا قدمت لكم ببيان العذر لكل طائفة؟ علي رضي الله عنه، تظنوا أنتما، هل يظن أحد من المسلمين أن علي رضي الله عنه لا يريد أن يقام الحد على قتلة عثمان؟ هؤلاء الناس الذين اختلقوا لك قصة يعني يريدون أن يسلخوا الصحابة عن فضل الصحبة. يعني تصور أنت علي رضي الله عنه الذي منذ صباه يبذل نفسه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتقاتل على خلافه، يكون مراده الملك. طيب معاوية رضي الله عنه، هل تعلمون رجلا كان أشد محاسبة لعماله من عمر بن الخطاب؟ ألم يعزل سعد بن أبي وقاص الذي كان يباهي به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو عزله سعد بن أبي وقاص بسبب شكوى، وشكوى هو فيها مظلوم، ولكن حزم عمر وشدته وترك محاباته حتى لمن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يثني عليه، ذلك كله حمله على عزل سعد، ويبقي معاوية أميرا على الشام، ومعاوية أميرا على الشام منذ عهد عمر. لماذا لم يعزله؟ لأنه بان له فيه النصح والكفاءة والسياسة وحسن التدبير، ويحبه أهل الشام، أحبه أهل الشام وأحبهم وأحسن تدبيرهم وسياستهم، وإلا فعمر يخليه، هو لص مختال يتركه. طيب عمرو بن العاص ألم يكن هذا نص رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص، أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص، وحديث صحيح في مسند الإمام أحمد، في مسند الإمام أحمد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ابن العاص، ابن العاص، ابن العاص مؤمنان. يا وشكون هو هذا ابن العاص اللي بغيتوا تبينوا؟ كيف تريدون أن نفهم يعني ابن العاص؟ قضية التحكيم أنا ما أحب أن أرجع إليها، أنا ذكرتها بما يشفي إن شاء الله، لكن يجب أن نفهم ما وقع وفق ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وحي، نحن ما نقول بعضهم يثني على بعض، المحابة قد تكون بعض الناس لبعض، هذا صاحبي وأنا صاحبه فيمدح بعضنا بعضا ليسكت معور عن معوري، لكن أولئك القوم هذا النبي صلى الله عليه وسلم يمدحهم. طيب ف ثم في أي نص من النصوص الصحيحة الصريحة يقول معاوية أنا أولى بهذا الأمر منه؟ يعني هذا الأمر الخلافة. ما نطقت شفت معاوية برغبته في الخلافة وعثمان وعلي حي؟ طيب هو ولي دم، هو ولي دم، وقتلها هم وهم في الجيش يمشون وينامون ويأكلون وهم آمنين، ولا وهم آمنون لا يقام عليهم حد. ما النبي صلى الله عليه وسلم يتوعد من يربط دجاجة ليضربها، والحديث في صحيح مسلم من اتخذ دجاجة غرضا متوعد، من كوى حمارا أكرمكم الله في وجهه لغير حاجة متوعد. هذه البهائم أخص أنواع البهائم، يغفر لكلب، يغفر لبغي تتاجر بفرجها، ويغفر لها لرحمة أودعها الله في قلبها رحمت بها كلبا. فما ظنكم بمن يقتل مسلما معصوم الدم؟ فما ظنكم بمن يقتل خليفة المسلمين ظلما؟ الرجل يحفر بئرا في المدينة فيحال بينه وبين الشرب منها، ومن يحول بينه والذين حالوا بينه وبينها هم يمشون آمنين لا يكلمهم أحد. هذا الذي يغيظ أهل الشام. لكن علي رضي الله عنه أهو يمالئ هؤلاء؟ لأنهم لا ينبغي أن يغيب عن أذهانكم أن الذين ينالون من عمرو ومن معاوية ومن أبي ينالون أيضا من علي، لأنهم يقولون هو علي فارح بقتل عثمان. أما أنتم تتحدثون عن من؟ تتحدثون عن المافيا؟ هذه المافيا تتحدثون عنها؟ هذه صورة المجرمين القتالين. هذه ما هي صورة الصحابة الذين ربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على عينه، الذين ينزل القرآن بمدحهم؟ فإما أن ننسلخ من القرآن ومن السنة، وهب أن ننسلخنا ونعوذ بالله أن ننسلخ، أين لكم بالأسانيد الصحيحة على هذا الذي يزعمونه؟ فيقول قائلهم طيب أنتم تنكرون هذا موجود في تاريخ الطبري وموجود في تاريخ. نعم موجود في تاريخ الطبري، وهل الطبري قال لك أنا لا أروي لك في تاريخي إلا ما كان صحيحا؟ الطبري لم يقل هذا ولم يزعمه أحد. للطبري الطبري مؤرخ يروي لك كل ما يذكره المؤرخون في زمنه، وأنت أيها الفاحص افحص ذلك بعينك الناقدة. طيب هذا في سند الطبري كذاب، هذا فلان كذاب، هذا فلان كذاب. طيب أنت فيأتي بعد الطبري يأتي من يزيل تلك الأسانيد التي ذكرها الطبري ويترك لك الوقائع بدون خطوم ولا أزمة. هذا الصحب الكريم هذا. ولذلك أنا ذكرت لكم تأولهم ابتداء، وهذا الذي كان عليه العلماء. وسائر الصحب عدول خيارة، ومن يرم وجه اهتدى بهم يره، فإن من أحاط بالخبي علما حبهم صحبة النبي، إلى آخر ما قال المقري. فنسأل الله أن يحشرنا في زمرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يتجاوز عنهم. وربنا تجاوز، هذا أخبر به القرآن رضي الله عنهم ورضوا عنه. أرأيتم يعني شوف الإمام مالك رضي الله عن الإمام مالك رأى إنسانا يتناول بعض الصحابة فقال يا فلان أبلغك أن الله سخط عليهم بعد أن رضي عنهم؟ الله قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، قالها سيدي ربي؟ قالها. طيب أبلغك أن الله بعد أن قال رضي الله عنهم بلغك أنه سخط عليهم؟ فما دخولك أنت في هذا؟ ودخولك بغير إنصاف ولا ولا ولا دين. لكن لن يحصل ما اتفق عليه الحكمان. لماذا؟ لأنه مرقت مارقة على علي رضي الله عنه ستعاجله عن أن يكون الأمر كما أراده الحكمان، وهو هؤلاء الخوارج الذين سيخرجون عليه بعقب رجوعه من صفين. فكان لابد من هذه المقدمة لتفهموا هذا الذي يقع. وخروج الخوارج على علي رضي الله عنه حديث أيضا له طول لا يسعه ما بقي من وقت هذا الدرس، نتركه للمجلس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.